يقول: تزوجت امرأة ومكثت عندي مدة ثم طلقتها وتزوجت برجل من بعدي، فتسأل هل يجوز لها أن تقابل والدي بعدما طلقتها وتسلم عليه؟ لا حرج في ذلك. نعم، لأن الله قال: وحلائل أبنائكم، فهي من حلائل الأبناء وإن طلقها الابن. نعم، فيها محرم لأبيه. نعم، يعني المحرمية بينها وبين باقي. أبيه باقي. باقية وإن طلقها. نعم، مثل زوجة أبيه لو طلقها أبوه. نعم، المحرم له. جزاكم الله. الله الله قال: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء. إذا طلقها أبوه فهي محرم للأولاد، وكذلك حلال الأبناء. نعم نعم، جزاكم الله خير.